بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبقى لنا من هذه الترجمة حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني. الحديث الرابع والأخير في الترجمة: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. يقول حديث أبي هريرة هو الحديث الثاني، يقول وهو من الإلهيات، من الأحاديث القدسية يعني المنسوبة إلى الذات القدسية إلى الله عز وجل، يعني بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن منسوب الكلام إلى الله عز وجل. وطبعا في فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، القرآن متعبد بلفظه وتلاوته فهو من الله عز وجل لفظا ومعنى، أما حديث القدسي فهو المعنى من الله عز وجل واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بتلاوته كالقرآن يعني. يقول: قول يشتمني ابن آدم بكسر التاء، من يشتمني، والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. يقول: ولا شك أن دعوة الولد لا يستلزم الإمكان المستدعي للحدوث، وذلك غاية النقص في حق الباري سبحانه وتعالى. فجعل الدعوة أن الله جل له ولد هذا شتم الله جل، لأن الإنسان بيحتاج إلى الولد لنقص فيه أو ويستلزم الولد وجود الزوجة يعني، فهذا يعني لا يليق بالله عز وجل. فنسبة الولد إلى الله جل شتم لله عز وجل. أن دعوا للرحمن ولدا وينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم عبيد لله عز وجل. والمراد من الحديث هنا قوله ليس يعيدني كما بدأني، وهو قول منكري البعث من عباد الأوثان. آخر حديث، حديث أبي هريرة: لما قضى الله الخلق أي خلق الخلق، كقوله تعالى: فقضهن سبع سماوات، أو المراد أوجز أوجد جنسه، يعني جنس الخلق اللي هو خلق آدم مثلا. وقضى يطلق بمعنى حكم، وأتقن وفرغ وأمضى. كلمة قضى تعني حكم من القضاء، وأتقن وفرغ وأمضى، فقضاهن سبع سماوات، ولكن هنا طبعا محمول على أنه فرغ وأمضى. كتب في كتابه أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ. يعترض الشيخ هنا المحقق الشيخ عبد الملك بن ناصر البراك، يقول قوله أي أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، هذا يقتضي بأن الله تعالى لم يكتب بنفسه. وكلمة كتب، ما تقول فلان كتب يبقى كتب بنفسه، ده الظاهر يعني. فالظاهر كتاب السنة يجب المصير إليه، خاصة أن في آيات أخرى في أحاديث تثبت أن الله عز وجل يكتب بنفسه، منها: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، ومنها: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده. فالشيخ هنا يعلق يقول كلمة أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ، وأيضا أن مش المراد هنا اللوح المحفوظ، يعني كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، قد يكون كتاب آخر غير اللوح المحفوظ كتب فيه إن رحمتي غلبت غضبي وسبقت غضبي أو تغلب غضبي. فهو يعترض على كلمتين، الكلمة الأولى هو أمر القلم أن يكتب، والكلمة الثانية اللوح المحفوظ. يقول هذا يقتضي أن الله تعالى لم يكتب بنفسه بل أمر القلم أن يكتب، وأن هذه الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ، وأنه المراد بالكتاب في هذا الحديث. وفي هذا نظر، فإنه لا موجب لصرف اللفظ هنا عن ظاهره، فإن الله تعالى يكتب بنفسه بيده ما شاء، إذا شاء. وهذا على مذهب أهل السنة المثبتين لقيام الأفعال الاختيارية به، وده صفة زي صفة الكلام، يعني كما يتكلم بما شاء متى شاء ويسمع من خلق من يشاء فهو يكتب ما شاء. وأما نفاة الأفعال الاختيارية كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وكذا الأشعرة، فإنهم ينفون قيام الكتابة به سبحانه، فلذا يتأولون كل ما ورد في إضافة الكتابة إليه. وإن كان يصح حمله على الأمر بالكتابة في بعض المواضع، فإن ذلك لا يصح في كل المواضع، فإن اللفظ المحتمل يجب حمله على الظاهر ما لم يمنع منه مانع أو يدل دليل يوجب صرفه عن ظاهره وحمله على المعنى الآخر. وكذا لا يتعين أن يكون المراد بالكتاب في هذا الحديث واللوح المحفوظ، بل يحتمل أن يكون كتابا آخر كتب الله فيه ما شاء، ومنه قوله تعالى إن رحمتي غلبت غضبي، فالواجب إمرار الحديث على ظاهره على مراد الله ومراد رسوله من غير تكييف ولا تحريف. وأما قول الحافظ ويحتمل أن يكون الكتاب اللفظ الذي قضى إلى آخره، فهو أبعد من التأويل الذي قبله ولا حج له. يقول قد تقدم حديث عبادة قريبا فقال القلم أكتب فجر بما هو كائن، فيحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ الذي قضى، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهنا أيضا يقول أما قول الحافظ ويحتمل أن يكون الكتاب اللفظ الذي قضى إلى آخره، فهو أبعد من التأويل الذي قبله ولا حجة له في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني دي شيء والتانية شيء. فإنه لا يمتنع أن يكون كتب الله هذا الحكم فيما شاء، بل هذا هو الظاهر في الآية نظير حديث في نسبة الكتاب إلى الله جل ولا موجب لصرفهما عن ظاهرهما، إذ لم يدل إلا على الحق. ده تعليق الشيخ البراك حفظه الله. قوله فهو عنده فوق العرش، قيل معناها دون العرش، ده طبعا أيضا تأويل، يعني قوله فهو عنده فوق العرش يعني كأنه بينفي استواء الله عز وجل على عرشه. يقول فيما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث تخبط، الحامل عليه نفي علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه. الحافظ أحيانا يثبت الصفات وأحيانا ينفيها، أحيانا يثبت العلو أحيانا ينفيه، فنسأل الله تعالى أن يغفر يعني له، ولا نقول عنه مبتدع لأن المبتدع الذي أشرب قلبه البدعة وهو ينتصر للبدعة، ولكن قد يكون له شيوخ أخذ منهم يعني ذلك. وأيضا إمام النووي نفس الأمر يعني. يقول فهو عنده فوق العرش، فيما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث تخبط، الحامل عليه نفي علو الله بذاته على خلقه واستوائه على عرشه. فإن من ذهب إلى ذلك من الأشاعرة وغيرهم ينفون عن الله عز وجل عندية المكان، فعلى قولهم النبي يقول ليس فوق العرش، يقول في كل مكان مثلا، فما فيش معنى أن الأشياء تكون عنده، ولكن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فهذا يدل على يعني علو الله عز وجل. بالإضافة الأدلة الأخرى اللي في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل على خلقه، علو قهر وشأن وعلو ذات. فعلو القهر والشأن ما فيش فيه خلاف، ولكن علو الذات ولا في خلاف بين أهل السنة من جانب، والمعتزلة والأشاعرة والجهمية من جانب يعني آخر يعني. فعلى قولهم ليس بعض المخلوقات عنده دون بعض، لأنه تعالى بزعمهم في كل مكان، فلا اختصاص لشيء بالقرب منه، فلذا يتأولون كل ما ورد مما يدل ظاهره على خلاف ذلك، كقوله إن الذين عند ربك، وكقوله فهو عنده فوق العرش، فجرهم الأصل الفاسد إلى مثل هذه التأويلات المستهجنة التي ذكرها الحافظ وتعقب بعضها. وأهل السنة المثبتون للعلو والاستواء يجرون هذا الحديث وأمثاله على ظهره وليس عندهم بمشكل، فهذا كتاب عنده فوق العرش، والله فوق العرش كما أخبر به سبحانه عن نفسه، وأخبر به أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم. يقول خلوفة عنده فوق العرش، قيل معناه دون العرش، وكقوله بعوضة فما فوقها. فالحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش ولا محظور في إجراء ذلك على ظاهره، لأن العرش خلق من خلق الله، ويحتمل أن يكون المراد بخليفة وعنده أي ذكره أو علمه، فلا تكون عندية مكانية بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم. وحكى الكرماني أن بعضهم زعم أن لفظ فوق زائد كقوله فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين أو إيه أو أكثر، المراد اثنتين فصاعدا، ولم يتعقبه هو متعقب لأن محل دعوة زيادة ما إذا بخل الكلام مستقيما ما حذفها كاف الآية. وأما في الحديث فأنه يبقى مع الحذف فهو عنده العرش وذلك غير مستقيم. قوله إن رحمتي بفتح أن على أنها بدل من كتب، كتب أن، إن هذا ما كتبه، وبكسرها إن رحمتي حكاية مضمون الكتاب، قوله غلبت في رواية شعيب عن أبي زناد في التوحيد. سبقت بدل غلبت، والمراد من الغضب لازمه، يعني كأنه أبين في أيضا صفة الغضب، وده صفة من صفات الله عز وجل، الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويبغض، فهم ينفون هذه الصفات، وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب، فبدل الغضب يقول لك إرادة إيصال العذاب، لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق، أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب. طبعا بيرد أيضا الشيخ البراك في الهامش، يقول المراد من الغضب لازمه صرف لللفظ عن ظاهره من غير دليل يوجب ذلك، والموجب لذلك عند من تأوله امتناع حقيقة الغضب في حق الله تعالى، أنهم بيقيسوا الله عز وجل على خلقه فينفون هذه الصفات، لأن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه، فبكذا هينفي السمع والبصر والحياة، لأن هذه تستلزم تشبيه، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثبات الصفات لا يستلزم تشبيها، لأن نحن نعتقد هذه الصفات كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته ليست تشبه صفات المخلوقين. يقول بهذه الشبهة نفى الأشعرة كثيرا من الصفات، ونفى الجميع المعتزلة جميع الصفات، ومذهب أهل السنة وجماعة إثبات الغضب والرحمة وأنهما صفتان قائمتان بالله عز وجل كسائر الصفات الذاتية والفعلية، لا يستلزم شيء من ذلك مشابهته للمخلوق كما يقول الأشعرة مثل ذلك في الصفات السبع التي يثبتونها، ولذلك يلزمه أن يقولوا في سائر الصفات التي ينفونها نظير قولين فيما أثبتوه، ما فيش فرق بين الصفات السمعية التي أثبتوها والصفات التي نفوها يعني بغير دليل. والغضب الذي يفسر بأنه غليان دم القلب طلب للانتقام هو غضب المخلوق وليس غضب الخالق كغضب المخلوق، وبهذا يتبين أنه لا موجب لتأويل الغضب بالإرادة أو العقوبة، ويلزم متأول فيما تأوله نظير ما فر منه، إذ القول في الإرادة كالقول في الإيه في الغضب. فهذا كلام الإيه الشيخ البراك يعني. نعود لكلام الحافظ، وأما يقول أما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث، وبهذا التقرير يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن كمن يدخل النار من المحيي ثم يخرج بالشفاعة وغيرها. وقيل معنى الغلبة يعني غلبت الكثرة والشمول، تقول غلبت على فلان أو غلب على فلان الكرم أي أكثر أفعاله، وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات. وقال بعض العلماء الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات، طبعا صفات في فرق بين صفات الذات والفعل، صفات الذات صفات لازمة لله عز وجل، وصفات الفعل تتعلق يعني بالمشيئة، فتقول فيجوز أن تقول بعدها إذا شاء، فيقولون يغضب إذا شاء، صفات فعل ينزل إذا شاء، يتكلم إذا شاء، ولكن مش هتقول سميع إذا شاء أو حي إذا شاء. وكما يقولون هي قديمة النوع حادثة الأحد، يعني يتصف بصفة الكلام، ولكن يتكلم متى شاء بما شاء ويسمع من خلقه من يشاء. يقول: والرحمة والغضب من صفات الفعل من صفات الذات، ولا مانع من تقدم بعض الأفعال على بعض، فتكون الإشارة بالرحمة إلى إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلا، ومقابلها ما وقع من إخراجه منها، وعلى ذلك استمرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة يعني في خلقهم بالتوسيع عليهم من الرزق وغيره، ثم يقع بهم العذاب على كفرهم. وأما ما أشكل من أمر من يعذب من الموحدين، فالرحمة سابقة في عقيم أيضا، ولولا وجودها لخلدوا أبدا، يعني خلدوا في النار. وقال الطيبي في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطين من الغضب، وأنها تنالهم من غير استحقاق، وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق بالذنوب يعني. فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا وفطيما ونشيئا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة، زي الحسنة والسيئة، ما أصابك من حسنة فمن الله، الحسنة هنا يعني النعمة محض فضل من الله جل، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لابد أن يقدم لها العبد. يقول: ولا يلحق الغضب إلا، فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعا وفطيما ونشيئا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة، ولا يلحق الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.